الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ويقول لحديث أبي هريرة أخذناه نعم إيه. قال رحمه الله تعالى ولو عرف نسبه من قبيلة ولم يعلم من أي بطونها لم يعقل عن إلى آخره. قال رحمه الله تعالى ولو عرف نسبه من قبيلة، لا يزال المصنف يتكلم عن العاقلة وأن العاقلة هي التي تتحمل دية الخطأ وشبه العمد، الخطأ وشبه العمد تحمله العاقلة. وقوله هنا ولو عرف نسبه من قبيلة ولم يعلم من أي بطونها لم يعقل عنه، نعم إذا عرف أن القاتل من القبيلة الفلانية لكن لا يدرى من أي بطونه، لا يدرى من أي فخوذ القبيلة، لا يدرى من أي الأسر، فإن العاقلة لا تعقل عنه. لا تعقل. لماذا؟ لأننا أصلا لا نعلم من هم عاقلته، لأنه الآن إذا مات من يرثه؟ لا نعلم. فإذا كنا لا نعلم من يرثه، لا نعلم من عاقلته، لا تحمل العاقلة، لا تتحمله العاقلة، لأنهم غير معروفين. ولهذا قال ولم يعلم من أي بطونها، من أي بطونها لم يعقلوا عنه، لم يعقلوا عنه لأنهم لا يعلمون، ولأنه أصلا لو مات ها لم يرثوه، لم يرثوه، لأن لا نعلم أنه العصبة والعاقلة. قال ويعقل هارم وزمن وأعمى أغنياء، يقول ويعقل الهرم، الهرم الكبير، الكبير أيضا يكون من العاقلة ويدفع من الدية، لكن بشرط أن يكون غنيا، أن يكون غنيا. وكذلك الزمن، والزمن هو الذي لا يستطيع المشي، مثل ما يسمى الآن المشلول، هذا أيضا يتحمل من الدية إذا كان غنيا، إذا كان غنيا. وأعمى كذلك، الأعمى الذي لا يبصر من العاقلة ويتحمل من الدية. يقول المصنف أغنياء، يعني بشرط أن يكون أغنياء، بشرط أن يكون هذا الهرم غنيا ويكون الزمن ويكون الأعمى يكون أغنياء، يكون أغنياء، لأن العاقلة إذا لم تكن غنية فلا يتحملون الدية، فلا يتحملون الدية. قال ولا عقل على رقيق، لأنه لا يملك، ولو ملك فملكه ضعيف. أيضا الرقيق لا يعقل، الرقيق لا يعقل، فلو كان أحد العصبة أو أحد العاقلة مملوك، مملوك رقيق، فإنه لا يعقل، لا يكون من العاقلة ولا يتحمل شيء من الدية. لماذا؟ لأنه مال، لأنه أصلا مملوك، هو مملوك لا يملك، لا يملك. وأيضا ولو ملك فملكه ناقص، يعني لو ملكه سيده مثلا أو أذن له بالتصرف فإن ملكه ناقص، لأنه متى ما أراد سيده أن يأخذ ما معه أخذه، لقوله عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا يشترطه المبتاع، فما الذي باعه فهو لا يملك، ولو قدر أنه يملك فملكه ضعيف، ملكه ضعيف ليس بقوي، فلا يتحمل شيء، لا يتحمل ولا يكون من العاقلة. قال ولا على غير مكلف كصغير ومجنون. أيضا الصغير ليس عليه شيء، ولو كان الصغير غنيا، لو كان الصغير غنيا فإنه لا يتحمل شيء، لأن الصغير ليس من أهل النصرة، ليس من أهل النصرة فلا يتحمل شيء. وكذلك المجنون، وكذلك المجنون. طيب ألا يقال يدفع وليه؟ نقول لا. طيب وليه يدفع الزكاة على الصحيح، ولي الصغير ومجنون يدفع الزكاة من مالهما، طيب لماذا لا يدفع من العاقلة؟ لأن الدية تتعلق بالأشخاص أنفسهم، الدية تتعلق بالأشخاص أنفسهم، أما الزكاة فالفقراء لهم حظ في المال، لهم حظ في المال، لأن الزكاة تتعلق بحق الفقراء وتتعلق بحق الله عز وجل. فلو كانت الزكاة متعلقة بحق الله فقط ما كان في مال الصبي والمجنون زكاة، لكن لما كان للفقراء حق فيها صار الولي يدفع الزكاة من مال الصبي والمجنون. أما هنا لا، هنا لا، لا يدفع ولا يتحمل الصغير والمجنون. قال لأنهما ليس من أهل النصرة، من النصرة. ولا على فقير لا يملك نصاب الزكاة إلى آخره. ولا على فقير، الفقير أيضا لو أن أحد العاقلة فقراء فلا يدفعون شيء من الدين، لو أن العاقلة فقراء فإنهم لا يدفعون شيئا من الدية. لكن ما هو الفقير الذي يتحمل الدية؟ ما هو الفقير الذي يتحمل الدية؟ هو الذي لا يجد، هو الذي لا يملك نصاب زكاة عند حلول الحول، هو الذي لا يملك نصاب الزكاة عند حلول الحول. لأن الفقير، الفقير من حيث ما الفقير من حيث الأخذ نوعان، ومن حيث الدفع نوعان. انتبهوا، الفقير، الفقير من حيث الأخذ، من حيث الأخذ يعني أخذ الزكاة، من حيث الفقير، الفقير من حيث أخذ الزكاة ودفعها، الفقير نوعان من حيث الأخذ والدفع. كيف هذا؟ طيب النوع الأول الفقير من حيث الأخذ، يعني متى يأخذ الزكاة؟ متى يكون فقيرا؟ إذا لا يملك ما يكفيه سنة، هذا الفقير من حيث الأخذ، الفقير من حيث الأخذ الذي لا يملك ما يكفيه سنة. طيب الفقير من حيث الدفع، الفقير من حيث الدفع هو الذي لا يملك نصابا، الفقير من حيث الدفع هو الذي لا يملك نصابا، ومن حيث الأخذ هو الذي لا يملك قوتا ما يكفيه سنة. أنتم معي؟ شوف، الفقير من حيث الأخذ والدفع، والغني من حيث الأخذ والدفع. الفقير من حيث الأخذ والدفع نوعان، كيف الأخذ؟ يعني أخذ الزكاة أو دفع الزكاة. الفقير من حيث الأخذ نوعان، أقصد الفقير، الفقير من حيث الأخذ والدفع نوعان، والغني من حيث الأخذ والدفع نوعان. ما هو النوع الأول؟ الفقير من حيث الأخذ والدفع، الفقير من حيث الأخذ والدفع. الفقير من حيث الأخذ، أخذ الزكاة الذي لا يملك ما يكفيه سنة، تبيه الذي لا يملك ما يكفيه سنة. والفقير من حيث الدفع، دفع الزكاة الذي لا يملك نصاب. ولهذا ممكن يوجد إنسان ما يملك ريال واحد وعنده 40 شاة، 40 شاة، هذا غني ولا فقير؟ ها، إن قلنا فقير أخطأنا، وإن قلنا غني أخطأنا. فقير من حيث الأخذ، غني من حيث الدفع، فالزكاة يعطى من الزكاة لو عنده 40 شاة، هذا فقير، 40 شاة يحلب منها ويأكل منها، إذن هو فقير من حيث أخذ الزكاة يأخذها ما عنده ما يكفي سنة. وغني من حيث الدفع يملك 40 شاة يدفع الزكاة، واضح لا؟ إذن الفقير من حيث الأخذ والدفع كم؟ نوعان. والغني من حيث الأخذ والدفع كم؟ نوعان. الغني، طيب الغني من حيث أخذ الزكاة ها هو الذي يملك ما يكفيه سنة، هذا غني ما يأخذ زكاة. الغني من حيث الأخذ هو ما يملك ما يكفيه سنة، هذا غني لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة. الغني من حيث الدفع، الغني من حيث الدفع هذا الذي لا يملك نصابا، الذي لا يملك نصابا فهو ليس بغني، ليس بغني من حيث الدفع. أنتم معي؟ يعني قد يكون الإنسان ليس محتاج للزكاة، مو محتاج للزكاة، واضح لا؟ لكن ما عنده نصاب، ما عنده نصاب يزكي، عنده أموال لكن هذه الأموال غير زكوية، واضح لا؟ وعنده ما يكفيه مدة سنة لكن ما عنده نصاب، ما عنده نصاب، هل هو غني؟ ها نقول لا، نقول غني من حيث الأخذ الزكاة ما يجوز أخذها لأنه غني، وليس غني من حيث الدفع، ما عنده شيء يدفع الزكاة، واضح؟ المصنف هنا بيّن الفقير الذي يتحمل الدية يكون من العاقل، من هو؟ قال من لا يملك نصاب زكاة عند حلول الحول فاضل عنه. فإذا كان يملك زكاة عند حلول الحول يعني يستطيع أن يزكي، يعني يملك أكثر من نصاب فيشارك في الدية يكون من العاقلة. وسيأتينا أن الدية يعني الأقرب فالأقرب، وكل يلزم ها بحسب ما يملك، يعني بعض الناس يلزم أن يدفع 100 ريال، وبعض العاقلة يلزم أن يدفع 10,000 ريال، وهذا حل لا. طيب إذن من الفقير الذي لا يتحمل شيء من العاقلة؟ قال لا يملك نصاب زكاة عند حلول الحول فاضلا عنه كحج وكفاره إلى آخره، فاضل عنه. معلوم أن الإنسان إذا أراد أن يزكي لا بد أن يكون هذا النصاب فاضلا عن حوائجه الأصلية، فاضلا عن حوائجه الأصلية. قال كحج وكفار الظهار، لأن الإنسان الذي يكون عليه الحج أن يكون عنده مال فاضل عن حوائجه، الذي عليه كفارة ها يدفع الكفارة إذا كان عنده شيء فاضلا عن حاجته، أما إذا كان ما عنده شيء فاضل عن حاجته ما يستطيع أن يدفع كفارة ولا يستطيع أن يحج، واضح ولا لا؟ طيب يقول ولا على فقير لا يملك نصاب زكاة عند حلول الحول فاضلا عنه كحج وكفارة ظهار ولو معتملا، ولو معتمل يعني لو كان صاحب عمل، يعني ما نقول لشخص اعمل لأجل أن تدفع من الدية أو اعمل لأجل أن تدفع الزكاة، لا لا، نقول هل أنت هل تملك نصاب الآن ادفع، هل تستطيع هل يستطيع أن يدفع شيء من الدية نلزمه، أما أن نقول اشتغل لأجل أن تدفع من الزكاة حصل لأجل أن تدفع من الدية نقول لا، نقول له اعمل حتى تزكي نقول لا ما نلزمه بهذا، واضح؟ ولو كان صاحب عمل. يقول ولو معتملا لأنه ليس من أهل المواساة، ليس من أهل المواساة يعني هو عنده مال، عنده مال لكن ماله ها ليس فاضلا عن حاجته، ليس فاضلا عن حاجته فلا عليه دية، فلا عليه دية ويكون من العاقلة العاجزة عن الدفع الدية، العاجزة عن دفع الدية. قال ولا أنثى، أيضا الأنثى لا تكون لا تدفع شيء من الدية، لا تكون من العاقلة لأن الأنثى ليست من أهل النصرة، الأنثى ليست من أهل النصرة فهي ليس من أهل العقل، ليس من أهل العقل الدية. قال ولا مخالف لدين الجاني، أيضا مخالف الدين فإنه لا يكون من العاقلة، لا يدفع شيء من الدية لأنه لا يرث، ولا يكون بين المسلم والكافر مناصرة، ليس بينهم مواساة ولا مناصرة، فلا يتحمل شيء من الدية، لا يتحمل شيء من الدية. ولا مخالف لدين الجاني لفوات المعاضدة والمناصرة، لفوات المعاضدة والمناصرة. قال ويتعاقل أهل ذمة اتحدت مللهم، ويتعاقد أهل ذمة. المصنف قبل قليل قال ولا مخالف لدين الجاني، ما قال ولا كافر ومسلم، لا قال ولا مخالف لدين الجاني، فأهل الدين الواحد يتعاقلون فيما بينهم، فاليهودي مع اليهودي يكون عاقل يدفع يشارك بالدية، نصراني مع نصراني، مسلم مع مسلم، لكن يهودي مع نصراني لا، كافر مع مسلم لا، ليس بينهما تعاقل. قال ويتعاقل أهل ذمة اتحدت مللهم وخطأ إمام وحاكم في حكمهما في بيت المال. لما تكلم عن العاقلة وما يدفعون من الخطأ بيّن المصنف هنا في خطأ الإمام والحاكم، يعني إذا أخطأ الإمام، إذا أخطأ الإمام السلطان أو أخطأ القاضي، أخطأ القاضي فقتل نفسا، فقتل نفسا خطأ، هل الدية عليه أو على العاقلة؟ هل الدية على عاقلته أو بيت المال؟ واضح الله؟ الحاكم الإمام والحاكم إما أن يخطي في تصرفه هو فالدية على عاقلته، إما أن يخطي في تصرفه هو فالدية على عاقلته. يعني القاضي الآن لو أخطأ، القاضي لو رمى صيدا وأصاب إنسان، الدية على من؟ على عاقلته. الإمام السلطان لو رمى صيدا وأصاب إنسان، الدية على من؟ على عاقلته. لكن لو أخطأ الإمام والحاكم في حكمهما، يعني حكم على شخص بالقتل، حكم على شخص بالقتل فقتل، ثم اتضح بعد ذلك أن الحكم خطأ، الآن يعتبر قتل خطأ، لابد من الدية. هل الدية على عاقلتهما أو من بيت المال؟ من بيت المال، لأن هنا أخطأ في الحكم، لا لم يخطئ في تصرفه الخاص. ها واضح ولا لا؟ طيب لماذا من بيت المال؟ لأننا لو جعلنا الدية على عاقلته صار في ذلك إجحاف، صار في ذلك إجحاف، لأنه تصرف ها تصرفا عاما، تصرفا عاما، فكيف تلزم العاقلة؟ التصرف العام ينبغي أن يكون من البيت العام، من البيت العام. ها واضح ولا لا؟ ولهذا قال وخطأ إمام وحاكم في حكمهما، في حكمهما في بيت المال، في بيت المال. أما لو لم يخطب الحكم كغيره، يعني قتل إنسان خطأ، فالدية هنا تكون عليهما، على عاقلتهما كغيرهما. قال ومن لا عاقلة له أو له وعجزت، فإن كان كافرا فالواجب عليه، وإن كان مسلما فمن بيت المال. طيب المصنف هنا المذهب جعلوا الدية على العاقلة، فإن عجزت العاقلة فإنه من بيت المال، فإنه من بيت المال. كم مرحلتها؟ المذهب إذا عجزت العاقلة عن الدية تدفع من بيت، من بيت المال، تدفع من بيت المال. والقول الثاني، القول الثاني أن الدية تكون على العاقلة، تكون على العاقلة، فإن عجزوا فعلى الجاني قبل بيت المال، فعلى الجاني، فإن عجز الجاني فعلى بيت المال، فعلى بيت المال. كم مرحلة؟ ثلاث مراحل، ثلاثة مراحل. أما المذهب ليس على الجاني شيء، على العاقلة، فإن عجزت العاقلة فعلى بيت المال، فعلى بيت المال. والقول الثاني أنه على العاقلة، المرتبة الأولى العاقلة، والمرتبة الثانية الجاني، والمرتبة الثالثة بيت المال، بيت المال. لأننا جعلنا الدية على العاقلة رفقا به، رفقا به وعونا له، لأن الخطأ يكثر، فإن لم يكن هناك عاقلة أو عاجز يكون عليه هو، يكون عليه، يكون عليه هو، عليه هو، لأننا جعلناها على العاقلة تخفيفا عليه، لأننا جعلناها على العاقلة تخفيفا، تخفيفا عليه، لأن الأصل أنها ها عليه، الأصل أنها عليه، لكن جعلت على العاقلة باب التخفيف، باب التخفيف. فإذا كان العاقلة لا تستطيع نرجع الأصل، ما هو الأصل؟ أنها عليه، الأصل أنها عليه، لكن إذا عجز ننتقل لبيت المال، إذا عجز ننتقل لبيت المال. أما المذهب يقول ومن لا عاقلة له، هذا الأمر الأول، لأن دية تكون على العاقلة، أو له وعجزت، هي الثانية عجزت، فيكون على من؟ يكون فمن بيت المال، فمن بيت المال. أما إذا كان الجاني كافرا، إذا كان الجاني كافرا، واضح الله؟ فلا تكون من بيت المال، تكون عليه. إذا كان الجاني كافرا فإنها تكون عليه، لأنه لا نصيب له من بيت المال، لا نصيب له من بيت المال. قال فإن كان كافرا فالواجب عليه، فالواجب عليه، وإن كان مسلما فمن بيت المال، يعني ليس عليه، من بيت المال. والقول الثاني أنها عليه، عليه، فإن عاجز بيت المال، فإن عاجز على بيت المال. يقول وإن كان مسلما فمن بيت المال حالا إن أمكن، حالا إن أمكن، يعني ما تكون مؤجلة، تكون حالة، تكون حالة. طيب ما في بيت مال، ما في بيت مال، نقول سقطت، إذا لم يكن هناك بيت مال فإنها تسقط، فإنها تسقط. و قال رحمه الله تعالى: وإن كان مسلما في بيت المال حالا إن أمكن، وإلا سقطت، وإلا سقطت. ولا تحمل العاقلة عمدا محضا، لا تحمل العاقلة عمدا محضا. قول لا تحمل العاقلة عمدا خرج ها الخطأ، خرج الخطأ، فإن العاقلة تحمله، العاقلة تحمله. وقوله محضا خرج شبه العمد، فإن العاقلة تحمله، خرج شبه العمد، فإن العاقلة تحمله، تحمله. إذن العاقلة تحمل الخطأ وشبه العمد، تحمل الخطأ، والمراد بالخطأ الخطأ المحض، يعني الذي فيه عدوان وظلم محض، فهذا تحمله العاقلة، هذا لا تحمله العاقلة، هذا لا تحمله العاقلة. طيب لماذا لا تحمله العاقلة؟ لسببين، لسببين. السبب الأول أنه لا يستحق التخفيف. السبب الأول أن قاتل العمد لا يستحق التخفيف، فتكون عليه، تكون عليه، ليس أهلا للتخفيف والمساعدة لأنه معتدي ظالم. السبب الثاني، السبب الثاني أن الخطأ يكثر، الخطأ يكثر بخلاف العمد، بخلاف العمد، لأن العمد لا يكثر، العمد لا يكثر. فإذا لم، إذا لم يكن الخطأ على العاقلة أضر بالجاني، أضر بالجاني وصار به إجحاف عليه، لأن الخطأ يكثر، يكثر، لكن العمد ما يكثر، العمد لا يكثر ولا يكون فيه إجحاف. طيب يقول: ولا تحمل العاقلة عمدا محضا ولو لم يجب به قصاص كجائفة ومأمومة. يقول العاقلة لا تحمل إلا عمدا، لا تحمل إلا العمد، ولو كان العمد، ولو لم يجب به قصاص كجائفة ومأمومة، كجائفة ومأمومة، يعني العاقلة لا تحمل إلا القتل العمد، لا تحمل إلا القتل العمد، واضح ولا؟ ولو لم يجب به قصاص، ولو لم يجب به قصاص كجائفة ومأمومة، كجائفة ومأمومة، يعني نعم ما هي واضحة. ولا تحمل العاقلة عمدا محضا، نعم أخرج الخطأ، العاقلة تحمل طبعا هي خطأ، هي ذكرته، وش الإشكال؟ ولا تحمل العاقلة عمدا محضا أخرج شيئين، الخطأ وشبه العمد، تحمله العاقلة، تحمله العاقلة. فقوله ولا تحمل العاقلة عمدا أخرج الخطأ، وقوله محضا أخرج شبه العمد. إذن العاقلة ماذا تحمل؟ تحمل الخطأ وشبه العمد، شبه العمد، واضح ولا؟ ولكن قوله ولو لم يجب به قصاص كجائفة وميمونة ومأمومة، كجائفة ومأمومة، يعني العاقلة تحمل العمد ولو لم يجب به قصاص، ولو لم يجب به قصاص، لكن بشرط أن يكون ثلث الدية فأكثر، يكون أكثر من ثلث الدية ولا لا؟ نعم. يقول ولو لم يجب به قصاص كجائفة ومأمومة، ولا تحمل العاقلة عمدا محضا. نعم. الجروح كلها على الجاني، الجروح عمدها على الجاني، لكن قوله ولو لم يجب به قصاص كجائفة ومأمومة. رقم اثنين يعني يقول قال ابن القيم وغيره بلا نزاع، نعم يعني العاقلة تحمل العمد باتفاق، هذا بلا نزاع. وقال الموفق لا خلاف في أنها لا تحمل دية ما يجب فيه القصاص، وأكثر أهل العلم أنها لا تحمل العمد بحال، وروي على ابن عباس ولا نعرف له في الصحابة مخالفا فيكون إجماعا، ولدار قضي عن عمر نحوه في الموطأ عن الزهري مضت السنة أن العاقل لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن تشاء، إلا أن تشاء. نعم هذا يدل على أن العاقل لا تحمل، هذا يدل على أن العاقل لا تحمل، لكن قوله ولو لم يجب به قصاص يعني العمد، العمد لا تحمله العاقلة ولو كان العمد لا يجب به قصاص كذا. نعم نعم لا تحمل. طيب سنت. نعم ولو لم يجب به قصاص كجيفهم، يعني العاقلة لا تحمل العمد حتى لو كان العمد لا يجب فيه قصاص، فلا تحمل العاقلة دية الجائفة ولا تحمل دية المأمومة سواء عمدا أو غيره. قال لأن العامد غير معذور فلا يستحق المواساة، فلا يستحق المواساة. وخرج بالمحض شبه العمد فتحمله. نعم هذا خرج بالقيد قبل قيد قول عمدا محضا أخرج الخطأ وشبه العمد. ولا تحمل العاقلة أيضا عبدا أي قيمة عبد قتله الجاني أو قطع طرفه ولا تحمل إلى آخره. يقول لا تحمل العاقلة أيضا عبدا، لو أن إنسان اعتدى عمدا وقتل عبدا لو أخطأ وقتل عبدا فإن العاقلة هنا لا تحمل دية العبد، لأن العبد ليس له دية إنما هي قيمة. واضح ولا لا؟ لأن ما يتعلق بالعبد يجري مجرى الأموال، انتبهوا، ما يتعلق بالعبد يجري مجرى الأموال فلا تحمله العاقلة، ولا يجري مجرى الأنفس، ولا يجري مجرى الأنفس. كيف يجري مجرى الأموال؟ يعني لو أن إنسان قتل عبد شخص، صح ولا لا؟ فكأنما أتلف سيارته، هل العاقلة تحمل سيارته؟ لا. إذن إذا أتلف العبد كأنما أتلف له دابة، العبد مال فلا تحمله العاقلة، فلا تحمله. لماذا العاقلة لا تحمل قيمة العبد؟ لأن العبد أجري مجرى الأموال، والعاقلة لا تحمل إلا ما أجري مجرى الأنفس. واضح الله؟ فإذا قتل عبدا كأنما أتلف مالا. ولو أن إنسان أتلف مال هل تحمله العاقلة؟ لو أن إنسان الآن أتلف 100 سيارة لشخص، 100 سيارة هذه أكثر من كم دية، صح؟ هل العاقلة تتحملها؟ أتلفها خطأ ليس عمدا، ما تحمل العاقلة. لماذا؟ لأنه أتلف أموالا ولم يتلف أنفسا، مثله العبد إذا أتلفه فإنما أتلف مالا ولم يتلف أنفسا. قال ولا تحمل العاقلة أيضا عبدا أي قيمة عبد، ولم يقل دية عبد، لأن يعني عندهم العبد قيمة وليست دية. ولا أي قيمة عبد قتله الجاني أو قطع طرفه، أو قطع طرفه يعني قطع يده أو رجله، ما تحمله العاقلة. ولا تحمل أيضا جنايته، لا تحمل جناية العبد. لو أن العبد الآن أخطأ وقتل حرا، لو العبد أخطأ وقتل حرا أو قتل عبدا وجبت الدية، صح ولا لا؟ لو قتل حرا، لو قتل حرا العبد قتل حرا وجبت الدية، وجبت الدية، واضح لا؟ طيب هل تحمل عاقلته؟ لو أن العبد له أقارب أحرار مثلا هل يحملونها؟ لا، لا يحملونها. لا، لماذا؟ لأن الذي جان الآن مال جنى على مال، مال جنى على مال، فلا تحمله العاقلة، لا تحمله العاقلة. قال ولا تحمل أيضا جنايته، لا تحمل جنايته. ولا تحمل أيضا صلحا عن إنكار، يقول أيضا العاقلة لا تحمل صلحا عن إنكار، لأن يعني عندنا صلح عن إقرار، عندنا صلح عن إنكار، هي لا تحمل صلح ها عن إنكار، أما الإقرار تثبت به الدية لأنها قر بالدية، لكن إنكار يعني ناس أتوا إلى شخص قالوا أنت قتلت أبانا، أنت قتلت أبانا، قال لا ما قتلته، ما قتلته، قالوا سنرفع بك إلى المحكمة، وهذا الرجل لا يريد المحكمة، رجل يستحي لا يريد مجلس الحكم، ما روح إلا، فقال خذ 100,000 ريال ولا ترفع علي دعوة، خذ 100 ريال ترى الآن صالحهم على شيء، على شيء، على شيء أنكره، على إنكار، صح ولا لا؟ هل تتحمل العاقلة هذه الدية التي صالح عليها؟ لا. لماذا؟ لأنها ليست دية، ليس قتل نفس، إنما هي صلح، والعاقلة لا تحمل الصلح إنما تحمل الدية الذي حصل فيها قتل يقينا، واضح ولا لا؟ طيب يقول ولا تحمل أيضا صلحا عن إنكار ولا اعترافا لم تصدق به، ولا اعترافا أيضا لا تحمل العاقلة اعتراف لم تصدق به، لو أنه أتى وقالوا أنت قتلت أبانا، أنت قتلت أبانا، أبانا قال نعم قتلته، نعم، قال العاقلة ما هو بصحيح، هذا يكذب ما قتله، هل تحمل العاقلة شيء؟ لا ما تحمل، لأنه يمكن أن يكذب ويمكن أن يتواطأ معه، يقول أنا سأخذ دية وأعطيك نصفها أو أعطيك ثلثها، فما دام أن العاقلة لا تصدقه باعترافها أنه قتل فإنها لا تحمل، فإنها لا تحمل الدية. قال ولا اعترافا لم تصدق به بأن يقر على نفسه بجناية وتنكره العاقلة، تنكره العاقلة. روى ابن عباس مرفوعا لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا، وروي عنه موقوفا، وروي عنه موقوفا. ولا تحمل العاقلة أيضا ما دون ثلث الدية التامة. ولا تحمل العاقلة أيضا ما دون ثلث الدية التامة. انتبه، قال لا تحمل ما دون الثلث، ثلث الدية التامة، لأن عندنا دية ناقصة. دية المرأة كم؟ 50، 50 بئر صح؟ طيب هذه دية تامة ولا ناقصة؟ ناقصة. دية المجوسي، دية الكتابي، هذه ناقصة، إذن ثلثها قليل. فلا تحمل العاقلة إلا ثلث الدية التامة. واضح لا؟ طيب إنسان اعتدى على شخص، اعتدى على شخص وجنى عليه جناية توجب خطأ، طبعا توجب ثلث الدية، توجب أكثر، توجب أكثر من توجب ثلث الدية فأكثر، ثلث الدية فأكثر، فهنا على من؟ العاقل. يعني جنى جناية ودية هذه الجناية 33 بعير وثلث، على من؟ على العاقلة، على العاقلة. طيب جنوا على امرأة فيما يوجب ثلث ديتها أو قل نصف ديتها، على العاقلة؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس ثلث الدية التامة. ثلث الدية التامة كم بعير؟ 33 بعير. طيب جنى على كتابي بما يوجب ثلث ديته أو قل نصف ديته، نصف ديته الكتابي كم؟ 25. على العاقلة؟ لا، لست على العاقلة. لكن لو جنى على امرأة، لو جنى على امرأة بما يوجب مثلا ثلث ديتها وربع ديتها مثلا، جمعناها فصارت دية المرأة تصل إلى 35 بعير. على من؟ على العاقلة. لماذا؟ لأنها وصلت إلى ثلث الدية التامة، وثلث الدية التامة كم؟ 100 بعير. يقول ولا تحمل العاقلة أيضا ما دون ثلث الدية التام، أي دية ذكر حر مسلم، بيّنها، وهي 100 بعير، لقضاء عمر أنها لا تحمل شيئا حتى يبلغ عقل المأمومة، حتى يبلغ عقل المأمومة. المأمومة كم فيها؟ ثلث الدية. المأمومة فيها ثلث الدية. كم ثلث الدية؟ كم ثلث الدية؟ 33 وثلث. لو جنى على الكتاب بما يوجب 33 وثلث، على العاقلة. لو جنى على المرأة بما يوجب 33 وثلث ولا 33، على العاقلة. لماذا؟ لأنه بلغ ثلث الدية التامة، وثلث الدية التامة كم؟ 100 بعير، وهي دية الحر المسلم. لقضاء عمر أنها لا تحمل شيئا حتى يبلغ عقل المأمومة إلا غرة جنين مات بعد أمه أو معها بجناية واحدة لا قبلها. يقول إلا غرة جنين. طيب إنسان اعتدى على امرأة حامل وقتلها وقتل ما في بطنها، قتل المرأة وقتل ما في بطنها، فإن العاقلة تتحمل دية المرأة والجنين، تتحمل. لماذا؟ لأن الجنين تبع، الجنين تبع، لكن بشرط أن يكون الجنين مات بعدها أو معها. أما لو مات قبلها لا، ديته صارت مستقلة. لو جانا على امرأة ومات جنينها، مات جنينها وأسقطته، ثم بعد أيام ماتت هي، هنا العاقلة لا تتحمل إلا دية المرأة فقط، ما تحمل دية الجنين، لأن خمس من الإبل. وإذا اعتدى على امرأة وماتت هي وما في حملها في آن واحد، الدية على من؟ العاقلة. دية المرأة كم؟ 50، معلوم أكثر من 50، هي دية المرأة، لكن ضع عليها خمس من الإبل كم؟ 55. طيب لماذا ألزمنا العاقلة بخمس من الإبل؟ مين عليهم هذه؟ اللي عليهم دية المرأة 50. لماذا ألزمنا الخمس؟ لأنه مات معها أو مات بعدها فصار تبع، فصار تبع، ويثبت تبع أما لا يثبت استقلالا. أما لو مات قبلها فقد استقل بديته قبل دية أمه، فتكون دية المرأة على العاقلة، أما دية الجنين على الجاني، غرة عبد أو أمة. واضح ما هو واضح؟ طيب قال إلا غرة جنين مات بعد أمه أو معها، أو معها بجناية واحدة، بجناية واحدة، فيكون الدية كم؟ 55 بعير. تكون الدية 55 بعير، 50 للمرأة وخمس للجنين. لا قبلها، لا قبلها، يعني إذا كان الجنين مات قبلها فلا تحمل العاقلة إلا دية المرأة وحدها، ما تحمل دية الجنين، لأن الجنين قد وجبت قد وجبت ديته في ذمة الجاني قبل موت أمه، قبل موت أمه، ولا ينتقل إلى ذمة الورثة، أقصد العاقلة، لا يكون على العاقلة. أما إذا مات معها فهو تبع، لأنه في آن واحد، أو مات بعدها فيتبعها، فيتبعها، واضح لما هو واضح؟ طيب قال أو معها بجناية واحدة لا قبلها، ويؤجل ما وجب بشبه العمد والخطأ على 3 سنين. يعني الدية إذا كانت على العاقلة فإنها تؤجل على 3 سنوات، تؤجل على 3 سنوات، وهذا ما عليه كثير من العلماء أنها تؤجل 3 سنوات، أنها تؤجل 3 سنوات. وهذا التأجيل الوقت يبدأ من متى؟ ها، يبدأ من وفاته أو من برء الجرح إذا كان فيما دون النفس. متى يبدأ وقت التوقيت؟ ها، من زهوق الروح، من زهوق الروح. يعني مثلا إنسان جنى على إنسان، جنى على إنسان وبقي في المستشفى في غيبوبة سنة في غيبوبة أو سنتين، ثم مات. نحسب 3 سنوات من متى؟ من زهوق روحه، اعتدى على بدنه، اعتدى على بدنه وقطع يده خطأ، قطع يده خطأ. متى نحسب الدية؟ إذا برئ الجرح، ليس من وقت القطع، لا، من برئه نحسب 3 سنوات على العاقلة، لأن دية اليد كم؟ 50، أكثر من الثلث تحمل العاقلة. قال ويؤجل ما وجب بشبه العمد والخطأ. وقوله يؤجل، هناك قول ثاني رواية الإمام أحمد، رواية الإمام أحمد أن هذا راجع للقاضي، فينظر القاضي إلى المصلحة، إن صار من المصلحة التأجيل أجل، إن صار من المصلحة التأجيل أجل. فيقول الإمام أحمد أنه راجع للإمام، إن التأجيل تأجيل الدية 3 سنوات راجع إلى الإمام. يقول ويؤجل ما وجب بشبه العمد والخطأ، والخطأ. طيب قوله بشبه العمد والخطأ أخرج دية العمد، دية العمد تكون مؤجلة ولا حالة؟ تكون حالة، دية العمد تكون حالة. فإذا كان عليه قصاص فعفوا عن القصاص إلى الدية، تكون الدية حالة غير مؤجلة، تكون الدية حالة غير مؤجلة. قال على 3 سنين، على 3 سنين. ويجتهد الحاكم في تحميل الدية، ويجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يسهل عليه، ما يسهل عليه. يعني ليس هناك ضابط معين، ليس هناك ضابط وتحديد معين، ماذا على الإخوة، ماذا على الأعمام، لا، يحمل كل إنسان ما يتحمله، يحمل كل إنسان ما يسهل عليه، يعني لا يكون فيه إجحاف، لا يكون فيه إجحاف. فلا نحمل الأعمام، ها، والإخوة يستطيعون الدية، إذا كان الإخوة يستطيعون الدية ما يحتاج نحمل الأعمام، واضح ولا؟ إذا لا يستطيعونها، ها، نأخذ منهم بقدر، ها، بقدر ما ما ما ما يكون فيه، ما يكون فيه مشاركة للدية وليس فيه إجحاف عليهم. ولكن الآن هل هذا معمول به عندنا؟ هذا غير معمول به أصلا، كون الدية تكون على العاقلة غير معمول به أصلا، لأنه يحتاج أن القاضي، ها، يرسل لجنة ويحصي أقاربه وينظر إلى حساباتهم في البنوك، وظائفهم كم، رواتبهم، ويخاطب الإدارات اللي يعملون فيها، ويقول اخصموا من فلان كذا ومن فلان كذا ومن فلان كذا. هل هذا معمول به الآن؟ لا، غير معمول. الآن يخرج صك ويبدأ يسأل الناس في المساجد ويسأل القبيلة. لكن إذا يعني العمل على العاقلة بهذه الطريقة، يعني القاضي ينظر كم مثلا رواتبهم، كم عندهم من التجارة، وأين يعمل، ويخاطب، ويأخذ من كل إنسان ما يسهل عليه، يأخذ من كل إنسان ما يسهل عليه، يبدأ بالأقرب في الأقرب، فلا يأخذ من الأعمام إذا استطيع أن يتحملها الإخوة، ولا يأخذ من أبناء العم إذا كان الأعمام يستطيعون أن يتحمل، وهكذا. قال ويجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يسهل عليه، ويبدأ بالأقرب فالأقرب. لكن تؤخذ من بعيد لغيبة قريب، تؤخذ من بعيد لغيبة قريب. طيب يعني القريب غير موجود، هو تاجر غني، يعني أخوه غير موجود، صح ولا لا؟ فيقول ننتقل مثلا إلى البعيد العم. طيب القريب قادر، ليس بعاجز، قال بعيد ولا يمكن مراسلته، صح ولا لا؟ طيب لماذا ما يقال مثل كما قال بعض العلماء، أليس الزوج إذا غاب تقترض زوجته عليه، صح ولا لا؟ لأن من غاب عن الواجب اقترض عليه مقابل هذا الواجب، فإذا أتأدم عليه، صح؟ طيب لماذا لا يقترض هنا؟ قال بعض العلماء يقترض، ما دام أن الدية الآن وجبت القريب ليست البعيد، والقريب غائب، ها، يقترض على حساب القريب، فإذا عاد أدم عليه، إذا عاد أدم عليه، واضح لا؟ لكن المصنف يقول لا يقترض، يقول خلاص يسقط القريب وننتقل إلى البعيد، يسقط القريب وننتقل إلى البعيد، يسقط البعيد وننتقل، يسقط القريب وننتقل البعيد لغيبته، يسقط القريب وننتقل البعيد لغيبته. يقول لكن تؤخذ من بعيد لغيبة قريب، لغيبة لغيبة قريب. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في كفارة القتل. فصل في كفارة القتل. الكفارة مأخوذة من الكفر، الكفارة مأخوذة من الكفر وهو الستر، مأخوذة من الكفر وهو الستر. ومنه الكفر، ومنه الكفر وهو شمروخة التمر أو النخل، ما يكون في النخل سمي كفر لأنه يستر، لأنه يستر الثمر أو يستر القلب ونحوه، قلب النخلة. الكفر هو الذي في النخلة، الكفر هو الذي في النخلة. وسميت الكفارة كفارة لأنها تستر الذنب وتغطيه، لأنها تستر الذنب وتغطيه. فقال: فصل في كفارة القتل. فصل في كفارة القتل. قال: من قتل نفسا محرمة، يعني وجبت عليه الدية. من قتل نفسا محرمة، قوله محرمة أخرج ها المعصوم، معصوم الدم. قوله من قتل نفسا محرمة يعني معصومة الدم، يعني معصومة الدم، أخرج غير المعصوم، أخرج غير المعصوم، أخرج من ها أخرج الحربي وقاتل النفس والزاني المحصن والمرتد الذي ليس له توبة، والمرتد الذي ليس له توبة. فهؤلاء ها غير معصومين، فهؤلاء غير معصومين، فلا تجب فيها الدية، فلا تجب الدية. ولهذا قال: ومن قتل نفسا محرمة. ومن اسم موصول في ذا العموم، يعني أي قاتل، صبي، مجنون، صغير، أي قاتل، واضح لا؟ لكن الأدلة الأخرى دلت على استثناء الصبي والمجنون كما سيأتي. يقول: من قتل نفسا محرمة، محرمة، من المحرمة؟ ها؟ المعصومة. من المعصوم؟ المسلم، المسلم والذمي والمعاهد والمستعمل، واضح لا؟ طيب من هو غير المعصوم؟ الحربي والمرتد الذي ليس له توبة. أي ما هو المرتد الذي له توبة؟ لا، المرتد الذي ليس له توبة. من المرتد الذي ليس له توبة؟ ها ساب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقول ليس له توبة، فلو قتله إنسان لا يقتل به، لا يقتل به، نعم يعاقب على افتئاته واعتداه لكن لا يقتل به. وأيضا من العلماء من قال الساحر ليس له توبة، على خلاف منهم من قال الزنديق أيضا ليس له توبة. لكن على كل حال الصحيح أنه لهم توبة، إلا ساب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس له توبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعفو عنه، لم يعفو عنه. طيب إذن من قتل نفسا محرمة فعليه الدية، فعليه الكفارة، فعليه الكفارة. قال: ولو نفسه. ولو هنا إشارة إلى خلاف، يعني من قتل نفسه فعليه الكفارة، من قتل نفسه فعليه الكفارة، عتق رقبة فعليه الكفارة. طيب منين عليه كفارة؟ ها تؤخذ من ماله بعد موته، يعني لو أن إنسان قتل نفسه فتؤخذ من ماله ويكفر، يعتق رقبة، يعتق رقبة من ماله. أما الصوم فلا صيام لأنه مات، واضح ولا لا؟ طيب الدليل على أنه يخرج كفارة إذا قتل نفسه عموم الآية، عموم الآية: ومن يقتل مؤمنا خطأ، ومن يقتل مؤمنا خطأ، وهو الآن قتل نفسه، الآن قتل نفسه. والقول الثاني أنه لا كفارة على قاتل نفسه، قول الثاني أنه لا كفارة على قاتل، على قاتل نفسه. وبدليل بدليل قصة سلمة ابن الأكوع عامر، بدليل قصة عامر ابن الأكوع أنه ارتد عليه سيفه فقتله في المعركة، ارتد عليه سيفه فقتله، فلم تدفع ديته، لم تدفع ديته. ولأن الله عز وجل خاطب قال من قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه، يعني الخطاب لمن؟ للقاتل، خطاب للقاتل. فهذا القول الثاني هو الاقرب، والثاني هو الاقرب ان قاتل نفسه لا تخرج كفاره، لا تخرج كفاره من ديته من تركته. قال ولو نفسه او قنه، او قنه يعني القن عليه الكفاره، القن عليه الكفاره. وقوله هنا ولو اشاره الى خلاف، اشاره الى خلاف، يعني ان من قتل قنه، من قتل عبده فلا كفاره عليه، من قتل عبده فلا كفاره عليه. لكن المذهب هو الصحيح، قال لو قنه يعني لو قتل قنه، لو قتل عبده فعليه كفاره، لانه يعني يدخل في عموم قتل النفس الخطا، يدخل في عموم قتل النفس الخطا. او مستامنا، او مستامن يعني اذا قتل مستامن، اذا قتل مستامن. وهل اي لفظ احنا نقول مستامن ولا مستامن؟ هي كلها صحيحه، مستامن ومستامن، لكن بالفتح احسن، مستامن. لماذا؟ ليكون هو الذي طلب منا الامان، المستامن اسم مفعول، هو الذي طلب منا الامان. اما اذا قلت مستامن نحن الذي امناه او طلبنا منه الامان. كلاهما صحيح. قال او مستامن، او مستامن هذا ايضا عليه كفاره. فلو قتل كافرا، لو ان المسلم قتل كافرا وهذا الكافر صاحب عهد او مستامن فعليه الكفاره، فعليه الكفاره لعموم قوله جل وعلا وان كان من قوم بينك وبينهم ميثاق فدية مسلمه الى اهله وتحرير رقبه، وتحرير رقبه. قال او جنينا، او جنينا. طبعا الجنين هنا بعد نفخ الروح، المراد بالجنين هنا بعد نفخ الروح. فإذا قتل جنينا، إذا قتل جنين بعد نفخ الروح فإنه عليه الكفارة، فإنه عليه الكفارة. يقول أو جنينا، أو جنينا. أو شارك في قتلها، أو شارك في قتلها، يعني شارك في قتل هذه النفس المعصومة، شارك في قتلها. طبعا خطأ، يعني شخصان أو ثلاثة أو أربعة رموا صيدا، رموا صيدا فأصابوا إنسانا، كلهم أصابوا هنا، ها كل واحد عليه كفارة، كل واحد عليه كفارة، لأنه قتلها، لأنه قتل نفسا خطأ، لأنه قتل نفسا خطأ. يقول أو شارك في قتلها، أو شارك في قتلها، شارك في قتلها، يعني جماعة اشتركوا في قتلها، لو رموا صيدا فكلهم أصابوا هذا الشخص، كلهم أصابوا هذا الشخص. أو أناس متهورين في سياراتهم فحطون، يعني فحطون اثنين يفحطون، واضح لا؟ فصار إنسان بينهما وصدمهم بالسيارتين، بين السيارتين ومات. من اللي قتله هنا؟ ها هم قتلوا جميعا، هم قتلوا جميعا. ماذا يكون القتل هذا؟ ها يكون عمد ولا شبه عمد؟ ها ممكن هذا فيها أنفس، ما يصلح كلمة ممكن، شبه عمد لا يمكن يكون عمد، شبه عمد لأنهم ما قصدوا قتله، هذا لا يمكن يكون عمد، شبه عمد ما قصدوا قتله. طيب إنسان يفحط وانقلب ومات اللي معه، شو يصير؟ عمد ولا شبه عمد؟ شبه عمد، يكون شبه عمد، يعني هو الآن معتدي وظالم لكنه ما قصد القتل، ما قصد القتل. فإذا تشاركوا في قتله ها عليهم الكفار، يعني هذا عليه 50% وهذا عليه 50% من الخطأ، الكفار على من؟ عليهم جميعا، هذا عليه اعتق رقبة وهذا عليه اعتق رقبة، أو هذا يصوم شهرين وهذا يصوم شهرين. قال أو شارك في قتلها خطأ أو شبه عمد، خطأ أو شبه عمد. إذن الكفارة تجب في الخطأ وتجب في شبه العمد، وتجب في شبه العمد. قال مباشرة أو تسببا، مباشرة رمى صيدا فأصاب إنسان، هذا خطأ مباشر، رمى صيدا فأصاب إنسان هذا خطأ مباشر، خطأ مباشر. أو تسببا، أو تسبب. قال كحفره بئرا، حفر بئر وسقط فيها إنسان، تقول قتله هنا خطأ، لكن قوله كحفره بئرا لا بد أن يقيد بقيد مر معنا، ها أو كحفره بئرا محرما كحفره بئرا محرما، يعني كان يحفر بئر في الطريق، أما لو حفرها في بيته أو في مزرعته وسقط فيها إنسان ما عليه شيء، هو نعم متسبب لكنه قد أذن له في حفر البئر، لكن قوله كحفرة كحفره بئرا يعني بئرا محرما محرما، فهنا هو لم يباشر القتل، لم يباشر، هو متسبب واضح ألا؟ فتكون الكفارة عليه لأنه لا يمكن تضمين المباشر. هل ممكن نقول البئر عليك الكفارة تعتقي رقبة؟ هل لا يمكن؟ إذن عليه. قال كحفره بئرا فعليه أي على القاتل، على القاتل ولو كافرا أو قنا أو صغيرا أو مجنونا عليهم الكفارة. يقول فعلى القاتل، طيب عرفنا أن الكفارة على القاتل، اعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين. قال ولو كافرا، ولو كافرا، طيب كيف تجب على الكافر؟ كيف تجب على الكافر؟ نقول الكافر يجب عليه العتق، أما الصيام لا، يجب عليه العتق أما الصيام لا. لماذا؟ لأن الصيام عبادة يحتاج إلى نية، والعبادة لا تصح من الكافر، العبادة لا تصح من الكافر، فتجب عليه، تجب عليه. طيب لماذا تجب عليه؟ لأنه في بلاد المسلمين، لأنه في بلاد المسلمين، والكفار إذا كانوا في بلاد المسلمين تجري عليهم أحكام المسلمين، تجري أحكام المسلمين، فلو سرق تقطع يده، لو زنى يجلد، إذا كان محصن يرجم، إلى آخره. فإذا قتل عليه الكفارة، إذا قتل نلزمه بالكفارة، لكن كفارة العتق لا كفارة الصيام، لأن الصيام لا يصح منه، الصيام لا يصح من الكافر. قال أو قنا، أو قنا، طيب القن لو أن العبد قتل إنسان، عبد قتل إنسان على الكفارة، على الكفارة صح ولا لا؟ طيب ما هي الكفارة التي على العبد؟ قلنا الكافر عليه العتق دون الصيام، العبد عكس عليه الصيام دون العتق. لماذا؟ لأنه لا يملك، العبد لا يملك مال فليس عليه عتق رقبة، إنما عليه الصيام وليس عليه عتق رقبة لأنه لا يملك، لا يملك. أو قنا أو صغير، أو صغير. طيب الصغير لماذا يجب عليه عتق الرقبة؟ يقول لأن الكفارة من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام التكليفية، الكفارة من الأحكام الوضعية التي علقت بأسبابها، الكفارة من الأحكام الوضعية التي علقت بأسبابها، فمتى وجد السبب وجبت الكفارة، فمتى وجد السبب وجبت الكفارة. فلو أن الصغير قتل فعليه الكفارة، ما هي الكفارة؟ عتق رقبة، الكفارة عتق رقبة. والصيام لا صيام عليه، الصيام لا صيام عليه لأنه غير مكلف، غير مكلف. نعم اي من ماله، طبعا طبعا وليهم من ماله. ماذا قال خمسة؟ هل تكلم عن الصبي؟ نعم لا، القول هذا القول الأول أن عليه الكفارة، القول الأول أن عليه الكفارة، القول الثاني أنه لا كفارة عليه، القول الثاني أن الصبي لا كفارة عليه، لأن الكفارة ستر للذنب والصبي لا ذنب عليه، لأن الكفارة ستر للذنب والصبي لا ذنب عليه، فعلى القول الثاني لا نجب عليه الكفارة، لقوله الصم رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم عن ثلاث. أما المصنف يقول عليه كفارة، عليه كفارة تخرج من ماله. قال أو قنا أو صغيرا، أو صغيرا أو مجنونا، أو مجنونا. طيب المجنون أيضا، قالوا أيضا حتى المجنون. لماذا؟ لأن هذه من الأحكام الوضعية، لأن القتل من الأحكام الوضعية المتعلق بأسبابه وليس من الأحكام التكليفية العبادات لا. والقول الثاني أنه لا كفارة عليه، قلت أنه لا كفارة عليه لأنه لا قصد له، المجنون لا قصد له، وقد رفع القلم عنه، وقد رفع القلم عنه. قال أو مجنون الكفارة، يعني عليهم الكفارة، يعني هؤلاء المذكورون عليهم الكفارة. قال وهي عليه الكفارة، قال عتق رقبة، عتق رقبة، ويقيد بالإيمان، عتق رقبة لابد أن تكون مؤمنة، لابد أن تكون مؤمنة وسليمة من العيوب، سليمة من العيوب المضرة بالعمل، سليمة من العيوب المضرة بالعمل. فلو اعتق رقبة مؤمنة لكن أعمى ما صح العتق، أو زمن مشلول ما يمشي ما صح العتق. لكن لو أنه يعني فيه عيب، وهذا العيب لا يضر بالعمل، يعني يشتغل يستطيع أن يعمل، فهنا لا بأس، لا بأس أن يعتقه. قال عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإن لم يجد، يعني إذا لم يجد الرقبة فيصوم شهرين، فيصوم شهرين متتابعين، يعني لا يفطر بينهما، لا يفطر بينهما. وقوله فإن لم يجد، قوله فإن لم يجد هذا يدل على الترتيب، يعني لو صام قبل عتق الرقبة ما صح ذلك منه إلا إذا لم يجد الرقبة. وقوله فإن لم يجد، ها هذا يشمل أمرين، يشمل أمرين. الأمر الأول أن لا يجد الرقبة، الأمر الأول أن لا يجد الرقبة. الأمر الثاني أن لا يجد ثمنها، أن لا يجد ثمنها، يعني ممكن الرقبة موجودة لكن ما عنده فلوس فيصوم شهرين، صوم شهرين. أو عنده فلوس، عنده ثمنها لكن الرقبة غير موجودة، كما هو الآن، الآن ما في رقبة، ما في رقبة. يقول بعض الناس أن بعض البلاد الإفريقية فيها، يعني مثل نعم مالي، نعم لا أنا ذهبت إلى منطقة أخرى يكثر القول، موريتانيا، مثل موريتانيا. فعلى كل حال الإنسان لابد أن يتأكد، إذا كان هناك ناس موثوقين ويعرفون أن هناك رقة نقول نعم، أما إذا لا يعرف أحد فقد يكون ضحك، يأخذ من الإنسان فلوس، والآن الرقة قد يكون معدومين. فعلى كل حال إن وجد الرقبة يعتق ولا يصح الصيام، أو وجد الرقبة لكن لم يجد ما معه، لا ليس عنده فلوس يشتري، فهنا ينتقل إلى الصيام. قال فإن لم يجد فصيام شهرين، فصيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين. كيف طريقة الصيام؟ ها في العدد أو في الأهلة؟ في الأهلة، المذهب يفصلون، إذا بدأ من أول الشهر فالمعتبر الأهلة، وإذا بدأ من أثناء الشهر المعتبر العدد، والصحيح أن المعتبر الأهلة، الصحيح أن المعتبر الأهلة. فإذا أكمل شهر دخل الشهر الثاني، يعني مثلا لو بدأ صام من 17 من الشهر، 17 محرم، ها بغروب شمس 16 أكمل شهر، بغروب 16 أكمل شهر. أما المذهب لا، ماذا يفصلون؟ إن صام من أول الشهر فنعم في الهلال ينتهي الشهر، وإن صام من أثنائه لا، إذا صام مثل يوم 17 ينتهي صيامه بغروب 17، بغروب 17. شفت الفرق بين كون إذا صام من بداية الهلال وإذا صام من أثناء الشهر؟ لكن الصحيح أنه بالأهلة، سواء صام من أثناء الشهر أو صام من أول الشهر، فالعبرة بالهلال. يقول فصيام شهرين متتابعين، لا بد من التتابع، لا بد من التتابع. لو أفطر بينهما يوما ما صح صيامه استأنى، لو أفطر بينهما يوما نعم نعم طيب صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. نعم نعم نعم لا عليه اعتق رقبة، يعني ما عليه الصيام.